لماذا كانت البيعة غير ملزمة إلا لإمام قرشي؟ وما الدليل وكيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأئمة في قريش، ويقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلافة في قريش، فمن أخذها على القرشيين فهو يعتبر مغتصبا، لكن إذا استتب له الأمر وجب السمع والطاعة صونا لدماء المسلمين وهو مسلم. نعم. السؤال الثاني، ها؟ كيفية البيعة. أما كيفية البيعة الذي استبدلها عملاء أمريكا وروسيا بالانتخابات والتصويتات، فكيفيتها أن يأخذ الإمام أهل الحل والعقد وأن يطلب منهم أن يبايعوه على نصرته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يبايع أصحابه على الموت، وربما يبايع أصحابه على أن لا يسروه، وربما يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم، وربما يبايع أصحابه على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وهكذا ربما يأخذ البيعة على النساء على أن لا ينحن، فبحسب الحاجة.